on the receiving end to do what every year that we put out the world. No problem. What kind of and the rule would be to show this other car. I never الإثارة إثارة المخاطبين واستجلاب أسباب الانتباه والتركيز والإقبال والانتفاع إذا شاء الله عز وجل، ويذكرون في الإثارة واستمالة قلوب السامعين واستمالة الحاضرين وجلب الحاضرين وجعل الحاضرين ينتبهون وينتفعون، وتبذل لهم من أسباب ذلك ما يعينهم على الانتباه، إذ أن الخطيب النائم سينوم معه الحاضرين، فخطيب يقظ لا بد أن يوجد مخاطبين يقظين، خطيب متحمس حماسة منضبطة لا بد أن يحمس السامعين، خطيب يؤمن بما يدعو إليه لا شك أنه قد ينعكس على قلوب السامعين، خطيب حزين لا شك أنه يرجى أن ينقل الحزن إلى السامعين. فما من خصلة من هذه الخصال أو ضابط من هذه الضوابط إلا ويرجى أن يقدمها الخطيب للمخاطبين عسى أن ينتفعوا بها. في إثارة الميول الداخل عند المخاطب ومحاولة النفوذ إلى أعماقه ومحاولة إثارة الوازع الديني في نفسه، فالوازع الديني يوجد عند أهل الإسلام عند المسلمين يوجد بدرجات متفاوتة، الوازع الديني ليس متساويا في نفوس الناس، وبالوازع الديني يعمل الإنسان أو يترك، يلتزم أو يتفسخ، بالوازع الديني يكون ذلك كله. فإذا قوي الوازع الديني فإن الأمر والنهي يكون أكثر في نفوس أو في نفس هذا الذي قوي وازعه الديني، وإن ضعف وجدته لا يكترث ولا ينزجر ولا يقف عند حدود الله، بل تجده يخاطر بنفسه في كل مدلهمة وفي كل طامة لا ينزجر ولا ينتبه إلى حلال ولا إلى حرام. فهناك بعض الأمور التي يجب أن يضعها الخطيب في احتسابه أو في حسبانه لأجل أن ينفذ إلى وجدان الناس وإلى قلوبهم، وأن يستثير هذا الوازع الديني الذي يرجى أن يكون يقظا حيا في نفوس المخاطبين. في السابق كانت الإشارة إلى أن الخطيب لا يتصور خطيب ناجح إلا بأن يكون معتقدا صحة ما يدعو إليه، عاملا بما يدعو إليه، مؤمنا بما يدعو إليه، يبدو على صفحات وجهه وفلتات لسانه يبدو عليها أنه مؤمن بما يدعو إليه وليس متصنعا وليس ممن قال فيهم ربنا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقول المخالف للفعل والفعل المخالف للقول هي أزمة كبيرة وعرقلة كبيرة وحاجز مانع من أن تصل الخطبة إلى المخاطبين. فإذا كان الرجل تظهر عليه أمارات المخالفة أو هب أنه أثناء الخطبة يخالف، هب أنه أثناء الدرس الديني يخالف، قال لي بعض الناس غير ما مرة: جاءنا من ألقى فينا درسا دينيا وبينما وضع له كوب من ماء فشرب بشماله، فقضية الشرب بالشمال مخالفة للسنة ولأدب الشرع، لا نقول إنها كبيرة من الكبائر ونجعل صاحبها في أسفلين، لا نغالي في الحكم عليه، يأخذ حقه، هذا العدل، هذا العدل. لكن بإزاء ذلك لا يستخف بأدب من الأداب الشرعية، فهذا يشرب بشماله فكيف يقبل منه الناس؟ قال لي غير واحد في أوروبا: جاءنا أستاذ وبينما هو يلقي الدرس أخذ الكوب بشماله وشربه، فماذا أقول للناس؟ يعيبون، يعيبون المخاطبون، هؤلاء يعيبون. فإذا كنت أنت تستخف بالأداب الشرعية المقررة والفضائل والمكرمات المشروعة ولا تلتفت إليها، سوف يلاحظ عليك الناس، يلاحظون عليك الملاحظة الشديدة، والمدعوون يتنبهون لكل شيء، يتنبهون لحركات الأصابع وحركات الجسم ونظرات العين وفلتات اللسان، فهم ليس لهم شغل إلا هذا المتكلم. وقد قلنا في السابق إن عقل المنشئ مشغول كما قال الجاحظ، وعقل المتصفح فارغ، عقل المنشئ مشغول وعقل المتصفح فارغ، يستطيع الناظر أن يلتمس شيئا لا يلتفت إليه المتكلم، لأن المستمع عقله فارغ، قلبه فارغ، وإنما هو يستمع، لا ينشئ كلاما ولا يبذل جهدا، فأمكنه أن ينتقد المتكلم وأن يعثر على بعض فلتات اللسان، هذا يحصل كثيرا. ولذلك فإن هذا الذي شرب بيساره، لا أقول إن هذه القضية يجب أن نقيم الدنيا عليها ولا نقعدها، مش هذا الذي أقول أنا، أو أن نجرمه جرما عظيما، أو أن نلغي الفضل في جنابه وفي ساحته، نقول هذا مش فيه، ما فيش خير وما فيش فضل، لا، لكن الأمر مخيف، لأنه هذا الخطيب هو موجه ناصح مؤدب مربي، فوجب أن لا يستخف بهذه الأمور، أن يبدأ بنفسه قبل غيره، ويؤمن بالفضائل قبل أن ينشرها في الناس. الإيمان بالفضائل والمكارم وفصول الأخلاق ومحاسن الشيم قبل نشرها وبثها في الناس يجب أن يؤمن بها المتكلم. وقد تكون غفلة من هذا المتكلم أن يشرب بشماله، ولكن نتساءل نقول: هل يجوز لمسلم تربى على الأكل والشرب باليمين أن يشرب مرة غلطا بيساره، أو يأكل مرة غلطا بيساره؟ لو حملت الشيء من الطعام أو الشراب بيسارك لحولته إلى يمينك لتأكله، ما تستطيع أن تذهب به مباشرة باليسار. هنا البعد البعيد العميق في تصرف هذا المتصرف، وأن هذا ديدنه وطريقته وحياته، وهي تنبئ عن استخفافه بهذه المكارم التي تدل على استخفافه بغيرها، فهذه مقدمة أو مدخل أو علامة على وجود مخالفات أخرى. فبدأ المخاطبون يستخفون به. من أشد ما وجدت في الشرب بالشمال أن يشرب العامي بالشمال، هذه قضية متداولة كثيرا. ولو إذا كان لك أسلوب ووفقك الله للدعوة إليه، فتقول له بطريقة لبقة: اشرب بيمينك. وهنا كثير منهم لا يقبل أن تحوله من اليسار إلى الشمال، يحسب أنها قضية مخلة وأنه فرط في شيء ما كان ينبغي أن ينبه عليه، فتحصل المشاكسة في الكلام. فإن كنت لبقا ذكيا فاهما قد تسلك معه أسلوبا لتقويم هذا الأدب في نفسه، لكن إذا كان الذي يشرب بالشمال في مقام الخطبة، في مقام القدوة، في مقام النصيحة، كيف يعني يجوز هذا وكيف يقبل من الناس؟ من أشد ما وجدت في حياتي أنني حضرت مجلسا سنة 96 في الدوحة في قطر، وفطرنا عند حاكم قطر هذا، وكان وقتها ولي للعهد، وكان أبوه مسافرا، فاستدعينا لإلقاء الدروس في مساجد الدوحة في قطر في العشر الأواخر من رمضان، وتجولنا في المساجد من هذا المسجد إلى ذاك المسجد، واستدعانا أن نفطر عنده مرة، ففطرنا في قصره في الدوحة، هذا الحاكم الموجود الآن في قطر، وكان مجموعة من العلماء، وكان المجلس واحدا لأنها مائدة على الأرض، مائدة على الأرض. فأنا جالس هنا، وهذا القرضاوي، وهذا الزنداني، وهذا حسن الترابي، وهذا محمد لطفي الصباح، وهذا فلان، وهذا فلان، من وقتها أصغر من هذا السن 96 بطبيعة الحال بعيد. فوجدت واحدا من الموجودين المنسوبين إلى العلم يشرب بشماله، فتأثر وقلت في نفسي: هل يشرب هذا الرجل جهلا بأدب الشرب والسنة في الشرب باليمين؟ قلت: لا يجهل ذلك، مثله لا يجهل. اتفقنا، سلمنا بهذه. ننتقل إلى الثانية: أن يكون سهوا منه، تجوزونها أم لا تجوزونها؟ لا يمكن حتى سهوا، لا يمكن سهوا. قولوا ما في أنفسكم، فكروا. حتى سهوا غير ممكن. ماذا قد يسهو الإنسان إذا كررها؟ معنى أنه يفعلها دائما، يعني تقول إن السهو قد يحصل مرة، وقد نتفق معك في هذا الشيء. الأمر قد يحصل في الشرب ولا في لماذا؟ لأن الشرب أسرع من الأكل. سيتلطخ. قالت له امرأة رشيدة: لطخه وعلي غسله. قالت له: ارطلسه، قالت له بلي دم، وعفنه كما تشاء وعلي غسله. قال له: هذا قصه كما بغيت. قال: يده فيها الإدام من الطعام، لا يمكن أن يحمله. هذا من التعليلات التي ينصرف بها الناس إلى مخالفة الأدب. وماذا فيها؟ لو وضعت يقول: أنا آكل وأشرب في نفس الوقت، ولابد من استعمال اليدين. فأنا قلت له: لماذا لا آكل باليمين وأشرب باليمين في نفس في آن واحد؟ فإذا أكلت وضعت وشربت، فذهب وإياك حركة، فلما تفرض على نفسك أن تأكل وتشرب في آن واحد ليتسنى لك أن تستعمل اليسار؟ وفي ذلك المطاعم في العالم تضع الفرشة على اليسار والسكينة على اليمين، والعلة في ذلك أن اليمين أقوى من اليسار في العادة، والسكينة تحتاج إلى قوة اليمين، فهذا هذه علتهم. نحن إذا وصلنا إلى المطاعم بمجرد ما نصل نعكس، فنضع السكينة على اليسار والفرشة اليمين ونقطع باليسار، فإن كان الشيء صلبا يحتاج إلى ضغط اليمين حولنا السكينة إلى اليمين وضغطنا باليمين، والفرشة دائما على اليمين. يا ناصح شيت فادي هذا سقط هذا يسار على اليمين، دائما هي على اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فالتجويز الثالث مثل ما قال الأخ أن يكون متعمدا، أنا بما أعلم وبما أفهم جوزت عليه أن يكون متعمدا. ستقولون قسوت علي ولم تلطف ولم تترفق به، أقول نعم حصل هذا، ولكن هذا الرجل أنا أعلم أنه يستخف بالسنة فجوزت عليه أن يكون متعمدا، احتفت به القرار أيوه. فجوزت أن يكون مستخفا بالأكل باليمين ويتعمد الأكل باليسار، ولأن له نظائر قال فيها كلاما في السنة دل على أن هذا الصنيع من مثله جائز، فلو كان معروفا بغير ذلك لما جوزنا عليه هذا التجويز، لكنه علم عنه ذلك. الإيمان بما تدعو إليه واعتقاد صحة ما تدعو إليه أساس في إثارة ميول السامعين وإثارة ما بداخل الإنسان السامع المخاطر، فعلى المتكلم أن تبدو صدق لهجته في الكلام وأن يكون قائلا وفاعلا، قائلا وفاعلا بقدر ما يقدر وبقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان ليس معصوما حين نقول هذا الكلام، ليس دعوة إلى الإيمان أو الاعتقاد أن الإنسان معصوم، لكن الإنسان يجب عليه أن يبذل قصارى جهده في الالتزام بما شرع الله وتجنب ما نهى الله عنه، وأن يكون ذلك دينا له سواء كان في الحاضرة أو في البادية، كان في الحل أو في الطرحات، وهذا الذي يسميه العلماء العدل في الظاهر والباطن. إن كان عمله في الحاضرة كعمله في البادية، عمله في الحل كعمله في الطرحات، وأن فلانا إن سافر كما لو كان في حاضرته وإقامته، وأن هذه السيرة سيرة له ملازمة لا تفارقه، فهو يحافظ على الجمع والجماعات ويقف عند حدود الله ولا يذهب إلى الحرام ولا يرتكب الحرام ويقف عند حدود الله عموما، فهذه سيرته في كل مكان لا يتصنع، لا يتصنع. المتصنع هو الذي يستقيم أمام قومه وينحرف إذا خرج عن قومه، هذا يسمى عدلا في الظاهر وليس عدلا في الباطن. ما الذي قادهم إلى القول بعدالة الباطن مع أن الأصل أنه لا سبيل إلى عدالة الباطن، إذ البواطن يعلمها ربها وخالقها؟ قالوا علمنا عدالة الباطن بملازمته للتقوى، وعلمنا عدم عدالته في الباطن بعدم ملازمته للتقوى، وأنه يتصنع في مكان دون مكان دون مكان. إذن اعتقاد صحة ما يدعو إليه هذا أمر لا بد منه بالنسبة الخطيب أن يكون تكون ثقته بما يدعو إليه عظيمة، يدعو إلى أمر يثق بما يدعو ويثق فيما يدعو وبما يدعو، فهو شديد الثقة بكل ما يقوله، يثق فيما يقول لنفسه، يثق فيما يقول للناس. فالثقة هي الصفة الملازمة لدعوة هذا الداعي أو خطبة هذا الخطيب أو كلمة هذا المتكلم أو موعظة هذا الواعظ، فإنه شديد الثقة بقوله. لا يكون كأولئك الذين يقولون ويخافون، يقولون ويوجلون، يقولون والنفس خائرة منهزمة مترددة، ليس عليها علامة الرسوخ ولا علامة الثقة فيما يدعو إليه. يجب أن يكون هو واثقا بما يدعو إليه، فلئن لم يثق هو بما يدعو إليه كيف يثق الناس فيه؟ كيف يثق الناس فيه وهو كما علمت ليس بواثق مما يدعو إليه؟ فالإيمان بما تدعو إليه كما قيل هو كحبال جاذبية، كحبال جاذبية، إذا وثقت بما تقول نقلت الجاذبية إلى المستمعين المخاطبين الذين تعظهم، تنقل إليهم الجاذبية. هل يوجد وصل أو سبب يصل بينك وبينهم؟ نعم، السبب هو نفس الثقة بما تدعو إليه، يجعل الله فيه جاذبية وكأنك مددت حبلا بينك وبينهم. ولأن البشر يؤمنون بالملموس ويؤمنون بالمادة ويؤمنون بالشيء الموصول، ولكن الشرع بين بأن الوصل يكون من غير واصل. فتأمل السحر، السحر يكون من غير واصل، والواصل معنوي وليس ماديا ولا حبلا ممدودا ولا جدارا متصلا ولا خشبا مكونا بينك وبين المسحور. السحر من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا أصل السحر. فهل أنت وضعت الشيء على الإنسان؟ لا، من بعيد، لكن يوجد وصل معنوي، يوجد شيء غير محسوس ولا ملموس هو الذي يؤثر في المسحور. كذلك ما ورد في الحديث من أن فرسا كما ثبت في الصحيح كانت تنفر عند قراءة صاحبها في بيته سورة الكهف، فهل نفور الدابة بشيء وصل إليها؟ قال ابن العربي رحمه الله: توجد أشياء لا يراها الإنسان، وهي التي جعلت الدابة تنفر وتتحرك وتضجر عند قراءة سورة الكهف في بيت صاحبها. فالأشياء التي لا نراها كثيرة ونؤمن بها وهي حق، فهذا منها أن الثقة بما تدعو إليه، الإيمان بما تدعو إليه يظهر على صاحبه فيكون جاذبية لأولئك المستمعين فيتأثرون أو يكون من أسباب التأثر. يروى أن الحسن البصري تكلم عنده رجل بمواعظ جمة، وأصل الرقائق سميت رقائق لأنها ترقق القلب، جمع رقيقة، والرقيقة كل أمر يرقق القلب، والجمع رقاق، ورقائق، والرقيقة واحدة وهي ما يرقق القلب ويجعله دمثا رخوا مستجيبا لطيفا سمحا غير جواب ولا شديد ولا عتل ولا، يجعله رقيقا. هذه تسمى الرقائق. تكلم رجل بحضرة الحسن في موضوع الرقائق فلم يتأثر الناس ولم تكن الرقيقة وصلت إلى موضعها فترق أو ترقق القلب. فقال الحسن رحمه الله البصري: إما أن يكون بنا شر أو بك، يعني أن القضية بين المتكلم والسامعين، فإن لم يحصل شيء من الانتفاع وشيء من التأثير واستمالة القلب وكسب الوجدان، إما أن يكون الأمر في المتكلم وإما أن يكون في السامع، فليس دائما في واحد منهما، وإنما هو في ليس دائما الأمر فيهما، فقد يكون في واحد منهما. فقال الحسن: إما أن يكون بنا شر أو بك. فالنفس التي وثقت بما تدعو إليه ينعكس أمرها على السامعين، فيجب على المتكلم أن يراجع نفسه وفق هذا الضابط، وهو ضابط عرض الأمر عند عدم النجاح في الوعد والإرشاد، أن يرجع الأمر إما إليه أو إلى السامعين. قد لا يكون دائما فيه هو، فقد يكون السامعون لاهون أو لاهين، قد يكون المستمعون في لهو ولعب وغفلة كمستمع أهل هذا الزمان، ليست معهم أقلام يكتبون ولا أوراق يدونون ولا حفظ يحفظون، لا يوجد إلا السماع، ومعلوم أن المستمع سينسى، أما المدون هو الذي يذكر، ومهما حفظت في جلسة ستحفظ بعض الأشياء دون جميعها. فوجب أن يقيد العلم وأن يدون الفوائد وأن يلم بما يذكر وأن يراجع ما يكتب، أن يراجع ما يدون. لكن أنت جالس وأنا أعلم أنك لا تحفظ كل ما يقال، ولست أمامي تكتب في كتاب، لا يوجد كتاب ولا يوجد حفظ، إذن يوجد استماع ويوجد استفادة وقتية سرعان ما تزول. فمن أراد حفظ العلم فعليه أن يقيده، وقد ورد قيد العلم بالكتاب، وقد قاله جماعة من السلف: قيد العلم بالكتاب، وأن من لم يقيد العلم بالكتاب فإنه يضيع. وكتاب الخطيب تقييد العلم، الجزء الذي ألفه الخطيب البغدادي في تقييد العلم، هو يبين لك كيف اهتم السلف بتقييد العلم، وأنهم ما كانوا يحضرون من غير أوراق ومن غير أقلام، لابد من الأقلام والأوراق، وكل مشتغل بالعلم، أستاذا كان أو طالبا باحثا مشتغلا محصلا مفيدا أيا كان، يجب أن تكون عنده الأقلام في جيبه لابد. وإذا لم تحمل قلم وجدت نفسك في الشارع وينقصك شيء، لابد تحمل ملابسك تضع القلم في جيبه، لابد أن يكون القلم في جيبه حتى الذي يكتب، لابد من الأقلام أن تكون في الجيب. ومن عجب بعض الأشخاص قالت: إذا وضعته في جيبي فإن القلم يفيض. أخي أنت يفيض الأقلام اليوم بخير أقلام، هذا ديال كانوا كيتباعوا بثلاثة ريال قديمين، هذوك عطيهم الأزرق اللي كيتهرسوا الراس ديالو، كنا نكتبوا بهم في ابتدائي، وكانوا هذا لما وجد القلم أما إحنا في البداية كانت توضع لنا المحبرة، وكانت الطاولات كلها فيها دائرة المحبرة، ويأتي الخادم زجاجة كبيرة فيها الحبر ويضع في المحبرة، ونحن بالريشة ونكتب. ومما تذكرته في هذا السياق لما جاء الكلام على الدوات والمحبرة، أنه كان لي زميل يشرب المداد، وكنا في مرحلة الأول ابتدائي أو الثاني ابتدائي، وكان صاحب المدرسة هو شيخنا الذي حفظنا القرآن عليه رحمة الله، الحفظ في المسجد والدراسة في المدرسة رحمة الله عليه. مات وعمره 100 سنة، أكمل 100 تقريبا رحمة الله عليه. فكان هذا الذي أذكر أنني أجلس على اليمين وهو على اليسار، فكنت أزجره عن شرب المداد وهو يشرب المداد على الصغار. فقضية الإنسان في القديم المداد صعب يلطخ، لكن الآن أدوات سهلة. فإن ادعيت أن القلم قلم الحبر يوسخ فيها، فأجيبك بجوابين. الجواب الأول أن في المرسام غنية عن قلم الحبر، وفي القلم الجاف غنية عن قلم الحبر. الجواب الثاني أن وجود المداد أحيانا علامة خير لصاحبها، فقد كان السلف يمتدحون المداد ملطخا على ثياب طلبة العلم. يقول لك هذا تبغى لنا الوسخ والصبغة على ملابسنا. هم يستدلون بوجود المداد على يد الطالب أنه يشتغل بالعلم، كانت علامة. اليوم قد لا تكون علامة، لأن اليوم الناس يكتبون وليست عليهم علامات في أيديهم، ثم الصابون يزيل كل شيء. لكن والله يبقى أو تبقى الكتابة بالحبر أفضل من أي شيء. القلم قلم الحبر الكتابة به أفضل من أي شيء آخر، ولك اللون الأزرق واللون الأخضر، وكان أهل المدينة يقولون إن الأخضر لون إسلامي لأن قبة النبي خضراء عليه الصلاة والسلام، فاستنبطوا من ذلك أن الأخضر لون إسلامي. توافقون ولا تخالفون؟ أنت يا أستاذ الأخضر يحتاج إلى دليل. صوفية أنت مالكم الصوفية يا أخوي؟ أش عملوا بالصوفية؟ الصوفية صحيح يعظمون الأخضر ويلبسون لبس أهل الجنة صحيح خضرا من سندس واستبرق، لكن هذا طغى عليه أن الصوفية يلبسون العمائم الخضراء، والقاديانية يلبسون العمائم الخضراء، وكثير من هؤلاء يلبسون العمائم الخضراء والجبة الخضراء المطرزة، عندهم ألبسة صارت دلة عليهم، فلا يستحسن من أمثالنا نحن أن نلبسها. لكن قلت الحبر الأخضر والحبر الأزرق والحبر المدادي البنفسجي، ولم أقل الحبر الأحمر، وكتب به جمع من أهل العلم كتبوا بالأحمر للتمييز، لكنهم ما كانوا يكتبون الكتاب كاملا باللون الأحمر، يكتبون عنوانا للبخاري، يكتبون فائدة في القرة عند الحاشية عند الهامش، لكنهم لا يكتبون الكتاب كاملا في الأحمر بالأحمر. والأحمر هو المعصفر، قد جاء النهي عن المعصفر، فتجنبه أولى في اللباس وفي كل شيء، اللهم إلا أن يكون معه لون آخر كأن يكون مقلما بلون آخر، وبذلك تجتمع النصوص التي تنهى عن الأحمر والتي تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب الأحمر. قال ابن القيم: والجمع بينهما أنه لبس الأحمر المختلط بلون آخر، مقلم بلون آخر صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثقة بما يدعو إليه. ثم يقولون المشاركة الوجدانية، أي نستطيع أن نقول نحن خروج الكلام من القلب بخشوع وخضوع وإيمان وحزن وإشفاق على المدعوين، وتصحبه عبارات دالة على ذلك. فالخاشع تجده مشفقا على من حوله، فإن خرج كلام الخطيب خاشعا حزينا مشفقا خائفا وجلا، أمكن أن يمد حبل هذا الأمر إلى أولئك، كما تقدم أنه أن في هذا الأمر حبلا جاذبا أو حبالا جاذبة. فمن الحبال الجاذبة للخطيب هذا الأمر: حزنه، خشوعه، بكاؤه، قد يتأثر ويبكي. وهل تتصورون خطيبا يخطب في موضوع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يبكي؟ هل تتصورون أن ينقل وفاة النبي وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، إن للموت لسكرات، وقول فاطمة: وهل يسركم أن تحطوا التراب على وجه نبيكم وهم يدفنونه في التراب، وقولها رضي الله عنها: يا أبتاه إلى من ننعاه، يا أبتاه إلى من ننعاه. هذا الكلام من فاطمة وهو في الصحيح مؤثر جدا. وكلما كان الكلام مؤثرا خاشعا كلما وجب أن يجلب الخشوع إلى القائل المتكلم به قبل غيره، كما لو كان قارئا للقرآن خشع فأول المنتفعين بخشوع التلاوة هو القارئ. وكذلك يجب يقرأ فيبكي هو الباكي ويتوقف ويجهش بالبكاء ويختنق بالبكاء وتسبقه العبرات ويتأثر وهو يقرأ، فيمر على آيات من آيات العذاب يبكي خوفا، ويمر على آيات من آيات النعيم يبكي شوقا، نعم، ويمر على الإنسان ووصف الإنسان في القرآن وأن الإنسان خلق من عجل، خلق ضعيفا، وأن الإنسان مغرور، ما غرك بربك الكريم. يمر على هذه الموضوعات فيتأثر، يتأثر فتأثر. يمر على مواطن في القرآن بالخصوص يكون التأثر فيها أكثر من غيرها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه آيات تجلب الخشوع، وقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر صلى الله عليه وسلم. فإذا المتكلم على ثقة بما يدعو إليه. المتكلم في النقطة الثانية عنده مشاركة وجدانية عاطفية، خشوع، حزن، ألم، ألم على أمته يتبدى على صفحات وجهه، ألم على أمته يتبدى على صفحات وجهه، ألم، متألم، كمن يتكلم على بعض الآفات الموجودة في المجتمع، ضياع الأطفال، ضياع الكبار، المخدرات، التبرج، الزنا، شرب الخمر، الربا، المستفحش في الناس، يتكلم على موضوعات تجلب الألم إلى المتكلم، موضوعات تتعلق بمخالفة المعتقد، تتعلق بالإلحاد والملحدين الذين قلبوا لمجتمعاتهم ظهر المجن وتملحدوا وتظاهروا بالإلحاد وزعموا أنفسهم ملحدين، وأن الملحد هو إنسان عتيد وإنسان لا يتخطى ولا يقبل القديم، لا يعبد القديم، وأن الملحد منفتح متنور، عقله كبير، لا ينجرف خلف خرافات التدين، هكذا يقول الملحدون. هذا وإذا يجب علينا أن نؤمن بهذا الضابط الذي يثير الحاضرين، ويفتح الله بما شاء على من شاء. قد يصل الخطيب في خطبته إلى درجة من الخشوع أنها حالة، أنه تصيبه حالة، لا يبقى يعني شعوره لا يبقى حاضرا، يرتفع. مش صوفية هذه، فيصل بيننا وبين الله، إلا الصوفية السنة، وإلا لما نقول التصوف السني، هذا الإطلاق مش صحيح، هذا إطلاق يتستر. نقول الصوفية قسمان، معتدلون وغلاة. هذا إذا سلمنا أن التصوف هي كلمة مقبولة، أما السلف لا يقبلون التصوف ولا يستعملوا التصوف، يسمونه العبادة، الزهد، التنسك، التقرب، وهكذا. ما أصاب عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، ولو أصاب ما أصاب فإن فلتات اللسان فارحم وصفحات الوجه تظهر، إذا الوجه يظهر فيقول. فلو كان ملبسا لعلم أنه كذاب، وقد قال عفو أبي ذر الغفار لما أسلم ولما ذهب من غفار وترك أخاه ذهبا يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل عنده قال رأيت محمدا فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب، ليس وجه كذاب. إذن الشخص المحير التفاصيل اللحظات الكلمات النظرات العبرات إن كان يتأثر بما يقول يبكي يخشع، مجموعة أمور تنفذ إذا شاء الله عز وجل إلى النفوس وجعلها الله في العادة نافذة إلى القلوب في العادة. وإنما يقال هذا المنفرس لكي لا تجعل الأسباب كل شيء، فقد تجمع الأسباب ولا يكون المسبب، ولا يكون المسبب. قد يتداوى الإنسان بالدواء المفيد لمرض ما ولا يعالج من المرض، فالدواء هو السبب والمسبب هو البر أو العلاج أو الشفاء. لا يلزم من استعمال الدواء الشفاء، لا يلزم من استعمال أدوات النفوذ في نفوس السامعين، لا يلزم منها أن يحصل النفوذ ويحصل التأثير والتأثير، لا يلزم. لكن الله جعل هذه الأشياء أسبابا وأمور باتخاذ الأسباب، فلا تجلس وتقول أنا لا أعمل لأن السبب ليس هو كل شيء. نعم السبب ليس كل شيء منه، ولكنه شيء مطلوب، فهو من التوكل، فهو من التوكل أن تتخذ أسباب الشيء الذي تريده. فهنا قلنا النفوذ إما أن يكون شخصيا طبيعيا وإما أن يكون مكتسبا دائما الاكتساب، يرجع إلى الرياضة، يرجع إلى الرياضة. فالإنسان المريض المتردد صاحب الرياضة يروج نفسه فإنه يصل إلى الشيء المنتبع إذا شاء الله. فإن لم تكن نافذا بالطبع فكن نافذا بالكسب، أو اجعل نفسك برياضة وتدريب أن تكون مؤثرا نافذا بما تمتلك من أسباب مكتسبة، من أسباب مكتسبة. فالأول هبة ربانية كما يهب الله الأشخاص، يهب ما يشاء، هذا وهبه شخصية وهبة وتخويفا وقوة أو شجاعة أو نبلا أو كرما والسائر المميزات التي تعرفونها في الناس، قد توجد في الشخص خلقة، فهناك من يولد كريما وهناك من يولد بخيلا، هناك من يولد شجاعا وهناك من يولد جبانا. شوف الأطفال الصغار تلعب مع طفل صغير تقول له يريد يسير من صغره ويحكي للكمش، وهذا لا شك أن هذا الأمر فيه خلقة فطرة ليس مكتسبا، لأنهما لم يخرج إلى الحياة في اكتساب أسباب القوة وأسباب النبل وأسباب الشجاعة وأسباب الكرم. فإذا الأمور الكسبية يكتسبها الإنسان، والخلقية هي التي تكون مخلوقة مع الإنسان فهذا شيء وذاك شيء آخر، لكن أيهما أقوى في تأثير الخطيب؟ النفوذ الشخصي الخلقي أم النفوذ الجسمي؟ الخلقي أشد، لأن الجسمي وإن كان قد اكتسبه صاحبه إلا أنه لا يخرج أو لا يبتعد عن قضية الاكتساب والتعلم والمحاولة وتقمص الشخصية المكتسب يخرج على الإيمان، لكن الخلقي الطبعي المخلوق في طبع الإنسان وقد طبع عليه الإنسان وجبل عليه لا شك أنه ينبعث سويقة وخلقة ونشأة يخرج هكذا. كالجمود سخر حتى مستوى العالم حجرات سلمى هذا الغرة من شعب الجاهلية، والقصة فيها تفاصيل طويلة، ومفادها أنه في الأخير قتل من جميع هذا مفاد. ثم يقولون هذا قتل، قتل بالجاهلية، قتل قبل الإسلام، والإسلام يجب ما قبله ويكسبه، والهجرة تجب ما قبله. قد قال عليه الصلاة في عمر بن العاص لما جاء مسلما اشترط أن يغفر له، فقال ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب أي تقطع، جب يجب أي قطع، يغفر أي أنها تنسخ ما كان من الإنسان من عدوان أو ظلم أو شرك أو كفر. فيوجد اقتناع، يوجد الصحابي الذي إذا ردت عليه زوجته الكلام يتركها، ويوجد الصحابي الذي ردت عليه يسمعها الكلام ونقلها من خيار الكلام. طبعان ولا مش طبعان؟ قالت ردت عليه الكلام عمر، فقال أتردين من كلام يا ذكاري؟ وقال للنساء يا عدوات أنفسهن، في الحديث الصحيح الذي نقلنا قال علي النساء رفعن أصواتهن بحضرة النبي، ولما دخل عمر سكتنا. ومن النساء من هي كذلك، لما كان عمر يحتج أو يتكلم أو يخاطب قالت له بعض أمهات المؤمنين أتقول لنا ذلك يا عمر وفي بيوتنا ينزل القرآن؟ عرفت عليك قبيل المؤمنين أتقول ذلك لنا يا عمر وفي بيوتنا ينزل القرآن؟ يعني أننا لسنا ناقصتين، ولسنا ممن توجه إليهن النصيحة هكذا على أنهن فارغات غير عالمات ولا مدركات بأحكام الله عز وجل، فأخذ عليه بهذا الكلام. وذلك كثيرا على أن هذه النقاط هي تسوغ لأن تذكر في العشرة لمن تعرض النساء أو تعرض الأبيات الرجال، الرجل أن يذكر في العشرة بعد المقتطفات الموجودة في حسن العشرة. كيف تستقيم الأمر؟ وكيف ترد المرأة في الطرفة؟ وكيف يرد الرجل الطرف؟ وكيف تستقيم حياة يجب السبب؟ لا، هذا الأمر يجب أن تكون مختبئة بالأول. كواحدة قالت هو يفعل لي ويفعل لي ويفرط ولا يأتي بكذا ولا كذا ولا كذا من البداية، قلت أنا يجب أن تصبري، أنت لم تتزوجي مالكا ولا معصوما، أفضل الرجال وأحسنهم وأتقاهم لذلك قد تصدر منه خشونة، وارد مش وارد، وارد خيار الخلق حصلت منه خشونة. فإذا عرفنا حدود ما يقع في الزوجية أمكننا أن نطوق هذه الأمور وأن نصبر عليها، فمن توقع الشيء أمكنه أن يصبر عليه، ومن فوجئ به هو الذي لا يستطيع أن يصبر عليه. فإذا توقع الإنسان كل شيء، وأن الناس بشر يخطئون له يصيبون، والمسلم المخيب الذي لا يقبل هو أن يكون الطبع سيئا في العشرة. فسوء الطبع من الرجل أو من المرأة من الأمور التي تفسد الزواج، التي تفسد الزواج تماما. إذن المسلم كذلك يذكرون الندم والألم، فلا يخفى أن الذكر مع النظر من المعين المقيم إذا عرض على المسلم يتلفظ به، وإذا عرضت عليه الماء يتأثر، فهو بين ألم وبين ندم، بين عطف بين حزن، فإنه يرد وتعارض بين أشياء متناقضات. والحياه مليئه بالالام والاحزان والاسقام والغزاره والخسائر والتواجع، كما انها مليئه بالوفاء والمكرمات والمستقرات والفرحه والحبور والسرور. يعني يوجد هذا ويوجد ذاك. فاذا كان الخطيب مستحضرا للذه والالم فانه يرغب بما يتلذذ به الانسان وينفر بما يتالم منه الانسان. فاذا رغب بين ما اعطاه الله للعاملين وما اعطاه الله لي الذين عبدوه حق عبادته، وايضا بالمقابل يقول ما اعطاه الله لي المقصرين والمنصرفين والصابين والكافرين وسائر المشركين، فهو مرحب ويرحب. من هو التغيير والتغيير؟ الآلام واللذات، الفرح والقرح، هذه كلها متناقضات يجمع بينها الخطيب في خطبته والواعظ في وعظه. ويتأثر القرآن، فإن القرآن توجد فيه أو يوجد فيه علم المناسبة، وعلم المناسبة في علوم القرآن هو علم يعنى بمناسبة الآية في وسط السورة، أو بمناسبة السورة مع سائر السور. موقع السورة في سور القرآن مناسبة، موقع الآية بين الآيات في وسط السورة مناسبة. ومن المناسبة انسجام الأشياء واتفاقها كالكلام على أهل النار بتفصيل، أو الكلام على أهل الجنة بتفصيل، فهذا شيء يسمى مناسبة. من المناسبة أن يذكر القرآن الأشياء المتعارضة أو المضادة، فيذكر أصحاب النار وأصحاب الجنة، وأما الذين سائلوا وأما الذين شقوا، ويذكر المنافقين ويذكر الكافرين، ويذكر المؤمنين الصادقين ويذكر الكافرين، يذكر الظلمات ويذكر النور. فإذا تتبعت القرآن وجدت أن المبادة أو المقابلة بين شيئين متضادين في حد ذاته يسمى مناسبة، يسمى مناسبة. شوف لما تقرأ إن الذين، لما تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على سبيل ربهم أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين وخابر من الناس. فذكر أهل الإيمان وذكر الكافرين الذين يخادعون الله. وهكذا القرآن كله يذكر المؤمنين ويذكر المنافقين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم يذكر المنافقين. وهكذا يذكر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ثم يذكر الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. أهل الخبث الحلول وأهل الطيبة وأهل الدين وأهل الاستقامة لحالهم، فهذا أهل الطيبة وأهل الخبث. فهذا تسمى علم المناسبة في القرآن الكريم، أن يذكر الأشياء التي هي متضادة، الخبيثات الطيبات، الخبيثون الطيبون، المؤمنون المنافقون، الكفار الذين كفروا وأهل الإيمان، وأهل الجنة وأهل النار. المتقربات المبادرة درس القرآن كلها عيد مناسبة في كتاب الله. وتأمل القرآن سوف تجده كذلك، ستجده كذلك، ما من سياق إلا وتجد فيه النوعين المختلفين المتبادلين، فهذا في حد ذاته عيد مناسبة في القرآن الكريم. فذكر اللذة والألم مختلفة، والترهيب والترهيب مختلفة، ولا فهو منهج القرآن لأجل النفوذ إلى القلوب ولأجل التأثير في المستمعين. فإذا الله الخطيب الذي يمتلك النباحة هو الذي يسلك هذه المساجد ويمر في خطبته إلى ذكر المتعارضات والمتقاربات والمتعاكسات والتي في أحكام متناقضة، ويذكر معي ويذكر جهلي ويذكر أحوال الاستقامة وأحوال المعصية، جزاء التعظيم وجزاء المطيعين. شوف القرآن الكريم، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. شوف المتقابلات، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فذكر المؤمنين والفاسقين واستخدم القرآن استفهاما إنكاريا على من يساوي بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. هذا هو عرف المناسبة في القرآن الكريم، وكان مقرر عندنا في المقرر القديم، كان الطلبة يدرسون في علوم القرآن في الفصل الخامس، نعم في الفصل الخامس بالضبط علم المناسبة. وهنا الطالب إذا لم يحضر في مقرر الدراسة بفصل من الدروس وفاته علم من العلوم فيقرأه بنفسه ويعمل على الجامعة تطيع كل شيء، فإن فاتك علم مناسبة فادرسه، إن فاتك تبادر القرآن بشيء كثير علم البدار القرآن ترجع إلى علم البدار عند الفتش أو عند السلوك في الإتقان، فالدروس التي فاتتك تكون عندك هدنة في استدراكها، لا تكون في هذا العنوان ولما تتخرج تقول إن شاء الله أنا مدرس سنة هذا المنبر ضروا أعلمون هذا العلم، الجامعة لا تعطي كل شيء، قرب الوقت لكن خير إن شاء الله. فلا يستطيع الأستاذ أن يدرس كل شيء في مدرسة، فإن فاتك شيء فراجع لنفسك، وهذا من حسن تصرف الطالب ومن حسن عنايته بعلومه واستدراكه لما فاته وتكوينه لنفسك، فهذا سينفعك كثيرا. لكن إن عودت على المقررة واتحصلت فيها ورجعت باللوم على الأساتذة فسوف تبقى طول حياتك تلوم، وأنت خاسر لأن أصحاب اللوم لا يرغبون، أصحاب اللوم لا يرغبون وإنما يكثرون من اللوم. إذن كل اللذة والألم في كلام الخطيب يعرضها فيتلذذ بها الرجل أو يتألم، كما لو قلت لواحد لا يحترم لسانه عن أعراض الناس ولا يضع له زاجرا أو قيدا يقلده به، تعرض عليه الحديث مثلا حديثا صحيحا يقول من قال في مسلم ما ليس فيه أسكره الله رغبة الخبار، قالوا يا رسول الله وما رغبة الخبار؟ قال عصارة أبي مالك، حديث عجيب وهو يبدو النسان ويضع له ضابطا ويستنجد من سياق الشريعة كله استفاد الحديث وتعلم الحديث وصبح يستفيد هذا الأمر. طرق في بعض مدن هولندا من شمال هولندا طرقت مرة في رمضان قبل يعني أكثر من 18 سنة تقريبا وجدت رجلا يبكي كبير السن في مسجد من المساجد وأنا شفته يقع البصر على المسجد ويبكي ويبكي فلما رأيت مسك بي جبان وقال يا أستاذ يا أستاذ يبكي رجل مسن 75 سنة في العمر قلت له أنت في وقتك سترتك على المسجد ماذا عندك؟ بدأ يحكي اتهموني الجماعة وأنا دفعت مالا ولا والله ما أخذت مالا ولا أعلم عن المال ولا ومن خلال كلامه ونبذه بدا لي أنا رجل مملوك فأعتبر وجئت إلى القوم وقلت له أنتم بحاجة إلى أن نكتب لكم حديثا نبويا مربيا على مسجدكم يقول من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ربة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ربة الخبال؟ قال عسارة أهل النار. فهذا حديث يجب أن تتبعوا به وأن تتقولوا على أحد وليس عندكم حجة ولا دليل في أن تتهموا هذا الرجل المسكين. هل توجد دليل؟ الناس يتقولون. من أين تبني؟ ولما يكونوا في الموقع أي لم يكونوا في الموقع ويشهدون على ما لم يعد ويرى أعينهم ما لم تعد ويعرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا يدرون وأعينهم لم تشاهد ولم ترى ولم يحضروا ومع ذلك يتكلمون ويتهمون ويصعب على النساء أن يشهد الشهادة لم يكن فيها والديانة تحضر علينا أن نقول في شيء لم نشهده ولم نره وأن نقول الله أعلم وأننا لا نعلم وأن نقول سبحانك هذا دار عظيم. قلت الله يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا دار عظيم هكذا يجب أن نترفع لتربية القرآن لا أن نقول على الله بلا علم لا أن نكذب على الخلائق لا نتهم الأعراض بغير الحق لا نتبع عورات المسلمين ونتبع الزمان والعفرات وليس له شغل إلا فلان فعل لبس خرج دخل طلع نزل سافر حضر ما كتبوا الناس لو انشغلت بنفسك لكان خيرا لك وأشد تثبيتا لو انشغلت بنفسك لاستفدت ماذا يفيدك مراقبة الناس؟ وقد قالوا بالحكمة من راقب الناس مات غما وهذه حكمة صحيحة. كثرة مراقبة الخلق تولد الغم والهم بالنفس وما ينبغي لك أن تراقب أحدا. دخل الله يعلم ربح الله يعلم عين وزيرا الله يساعده عين أميرا ذهب إلى الحج تقبل الله منه ذهب إلى العمرة تقبل الله منه ذهب للتدريس في الجامعة الإسلامية كان الله يعلم ليش عشان الجامعة ولماذا هو هذه اسألوا أنفسكم اسألوا شيئا مستدعيا واسألوا أنفسكم وحاسبوا أنفسكم إذا أردتم السؤال حقيقة حاسبوا أنفسكم لما؟ وهم يعلمون لما؟ وهم يعلمون لما؟ ولكن الإنسان هكذا كان الإنسان أكثر شيء جدلا لهم قوم خاصمون الخصم هو الجديد كفر صاحب جدل كثير قال لي بعض الاساتذه قبل اسبوعين كذا وكذا في هذا الموضوع فقال قلت له اخي الارزاق من الله والحجه من الله في استاذ مستبعد السنة 20-30 مرة لندوات ومؤتمرات ودورات علمية وإقامة محاضرات واستبدل السبع مرة واحدة. لما يفسر هذا؟ مش العام ولا عامين، هذه 25-30 سنة والحال هو الحال. لما؟ العلم أستاذ يشرف على 60 رسالة بين مناقشة، 70 رسالة مناقشة إشراف بحث. أستاذ ما عنده مشوار ولا عنده محتوى يزوج هالشي، قال العام الفصل مجلس كلية في الأوقات مجلس كلية بين العامين. فهذا كله بسبب أن الإنسان لم يتربى على أن يكون خاضعا لقاعدة شرعية حكيمة تقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يليه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يليه. لبس الطربوش شبر، لبس الجلباب البني شبر، سكن في الدار البيضاء أو في مراكش أو في طنجة شغل، اشترى شغل، ذهب شغل، سافر شغل، استدعي عين ذلك أمر الله. فلما المراقبة والتتبع؟ ولما الحسد يقتل القلوب والغيرة تميت القلوب والإنسان يصبح كالعود من شدة الحسد؟ ليه كذا؟ ليه؟ لماذا؟ كما قال شيخنا الشيخ سيد الحكيم الله يرحمه، ليه كذا؟ ليه خلنا الله يرحمه؟ لماذا هكذا؟ فقضية الناس كما قال الكرام جاء الله وأبرهم تحرير العقل منهما ومن جهل. إن كنت منبسطا سموك مسخرة، وإن كنت منقبضا قالوا به ثقل. إن تحففت عن أموالهم كرما قالوا غنيا، وإن تسأله بخيل. شوف الناس. ولكن خير للمرء أن يعتني بنفسه وبمن حوله، وأن يعتني بعلومه وأوراقه وكتبه ويعتكف عليها ويعتزل عزة مثلية مفيدة له، لأن الانطلاق والانشراح كثيرا مع الناس يضيع الوقت. له من عزة نسبية مش مطلقة، نقول عزة نسبية مش مطلقة نسبية. نعم مخالط ونصب على أمام الناس ونذهب إلى دروس المساجد وما نستطيعون نعمله، لكن في إطار ذلك تكون لك خصة نفسك، تكون لك سؤالاتك، تكون لك مراجعتك، تكون لك اهتمامك بنفسك وبعلومك وبما من حولك. لا بد أن يكون هذا الشيء، لا بد أن يكون هذا الشيء. ولا يستغني أحد عن المراجعة العلمية، ومن ترك المراجعة العلمية ضعف وتراجع وتبهدل وتحشم. شو يتحشم؟ هذا واحد جاء إلى بعض الجهات في إيطاليا قبل شهر في ميلانو، حفاد إخواننا في المسجد الكبير قالوا جانا، أنا اللي يقولوا جانا واحد من المسلمين طبعي هذا، ما أسأل عن من جاءهم ابتداء ولا انتهاء، جرى واحد واحد منهم ليس مشكوكم. وهذا يجب ان نتعلمه، وفي رجال شكون هو نرجع كثير اسلم اسلم في رجال طياره رجال وغلبه يبحث عن دقائق لان الهدير هذا لا يجوز. رجع كان جلس معنا يومين او ثلاثه ثم خرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجيني، قال ربي نجيني نجيني. قلت له وما الخطب بذلك؟ قالوا جاء فأخذ يخذب ويخذب خط عشواء. ولما أدرك أن من حوله يفرون قسطا من العلم والمجالسون في الغرب الشباب مجالسون مجموعة يفرون به عند يكون الحديث الصحيح والبعيد عندهم مبادئ ما تقدر تعملون من تجيب مغلمة لا الدعوة في الخارج تحتاج إلى من يعد نفسه عدبا صحيحا. فأخذ يتكلم فضغطوه فسألوه فأحرجوه فأوقعوه فأسقطوه فحمل متاعه وخرج منها خائبا وبرقا. عرفت الكتابة؟ ها واحد ذهب أيضا وقل له ماذا أقولكم من الكلام تعيدوا أنفسكم والله ما أقول ولا تشابكة بالناس ولا استهزاء ولا سخرية والله إني لأضع على هذا الميدان أن يكون فيه أكفاء أضع الميدان للموت أحب أن يكون فيه أكفاء ولكن أقول هذا عبرة لكم لتعيدوا أنفسكم. هذا الثاني جاء وابتعد بعثة رسمية لا أسف الشريط سدوها لكم تلكم بعثة بعثة مقدامية وجودي يوجد البريلوية الديوبندية الحزب التحرير يوجد وهو مجرد الأحداث أتباع عبد الله الهرب وجودي. فيجب أن تعرف أفكار هذه الجماعات وأفكار هذه الفرق لكي لا يبدي سؤالي وإذا سئلت عنهم عرفت منهم فأنت تقبل على مجتمع مختلف لا يفترض فيه أو لا يفترض بك أن تجد جميع من يوافقك في كلامك تجد من يخالفك تجد هذه الفرق فلابد أن تعرف أفكار الجماعات الإسلامية والفرق الإسلامية. إذا كل الألم والحزن عنده يذكر هذا الشيء وأنه مما يؤثر أيضا في النفوس وذلك الغرائز التي ورثت في الإنسان وجبل عليه الإنسان يجب أن تخاطر. فالإنسان جبل على التوحيد وفتر على التوحيد والإيمان فيخاطر في هذا الأصل والإنسان جبل على الأخلاق فيخاطر في هذا الأصل. وأن سوء الخلق طارئ على الناس والناس بفطرتهم يحبون الإيمان ويحبون الإسلام ويحبون الأخلاق ويحبون مكارم الشيم. هذا يكون من الإنسان من أخلاقه التي يتخلق بها. وفي هذه الغرائز أيضا يتكلم الناس المؤلفون في الخطابة يتكلمون على قضية تتعلق بمخاطبة الناس في غريزة القوة وغريزة الدين ويحاولون استحضار الأحاديث التي تهذب النفس وتهذب الغريزة في النفوس. وكل حديث وكل أصل شرعي من كتاب أو سنة أو قواعد العلماء والفقهاء تهذب النفس إلا واستخدمه الإنسان في تهذيب النفس. فإذا كان في الجماعة مثلا شدة وغريزة الشدة والبطش والقوة مسيطرة عليه يعالجها الخطيب بذكر ما يعالج الشدة فيجب الأحاديث الصحيحة الواردة في تهذيب الشدة. إن وجدت متكلمين في تدينهم فلو تعلم الأحاديث التي تدعو إلى تهذيب التدين إن هذا الدين يسر ولم يشد الدين أحد إلا غلبا فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والطرحة وشيء من الدرجة. فتأتي بالأحاديث التي تهذب التدين التي تهذب الطبع وقوته وعشرته، أو كان كبرا فكذلك الأحاديث والآيات الواردة في تهذيب الغرائز في النفوس. وكحديث ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا أردت أن ينتبه إليك الناس والانتباه ضروري، فإذا كنت أنت قد امتلكت أسباب الخطأ وجئت بأسباب التأخير والغرائز حاولت معالجتها، فهل ينفع ذلك كله إذا وجدت قوما لاهين لاهين عن سماعي منصرفين عن سماعي؟ فإذا كانوا منصرفين عن السماع فكلامه يذهب أدراج الرياح، كلامه يذهب أدراج الرياح، لا يستمعون إليك وإذا هم منصرفون كيف تشربهم إليك؟ الذي يشرب الناس إليك أجعل في مقدمة ما يشرب الناس إليك ليستمعوا، أن تكون أن يكون إلقاؤك جيدا متميزا فصيحا؟ أن يكون الإنسان الذي يتكلم بطريقة قوية، وأن يحاول أن يذكر في موضوعه جدا وإتكارا وإضافة العلم إن كان يريد شيئا يتكلم الناس من قبل أشك أنه سوف يلفت الانتباه. إذا غير له الموضوع الذي عنده، غير الطريقة التي عمل الناس، أشك أنه سوف يسعى إلى انتباه الناس أو جلب انتباه الناس. ركينا فشينا هذا والاجتماع والإضافة والتغيير والتكرار والتوكيد، هذه الأمور الخمسة هي بواعث الانتباه لتكون فاعلا نحو انتباه الذين من حولك. كل تكرار التوكيد. Thank you.